كتاب الإيجارات، وأجمعوا على أن الإيجارة ثابتة، وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة قد عرفها وقتا معلوما بأجر معلوم، وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها 10 أقفيزة قمح فحمل عليها ما اشترط فتلفت ألا شيء عليه، وأجمعوا على أن استئجار الضئر جائز، وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفا أن ذلك جائز، وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده، وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بين الوقت والأجر، وكان عالمين بالذي عقد عليه الإجارة، ويبينا لمن سكن الدار وركوب الدابة وما يحمل عليها، وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة، وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة، وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رآياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم، وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة والمغنية. كتاب الوديعة، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، وأجمعوا على أن على المودع إحراز الوديعة، أن على المودع إحراز الوديعة، وأجمعوا على أنه يقبل قول المودع إن الوديعة تلفت، وقال عمر بن الخطاب يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله، وأجمعوا أو ضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله، وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت ألا ضمان عليه، وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته فتلفت ألا ضمان عليه، وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودع ألا ضمان على المودع، وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله مع يمينه، وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن تسليمها إليه يجب، وأجمعوا على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها، وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها. كتاب اللقطة، قال ابن المنذر لم يثبت فيها إجماع. كتاب العارية، وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار، وأجمعوا على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه. كتاب اللقيط، وأجمعوا على أن اللقيط حر، وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين، وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له، وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط وكان عدلا جازت شهادته، وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل، وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها، وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له. كتاب الآبق، وأجمعوا على أن الرجل إذا اعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه. كتاب المكاتب، وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار، وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة، وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم على نجوم معروفة من شهور العرب أن ذلك جائز. وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم. وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه. وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. وأجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها. وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق. وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته فيترك بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ما دام ثابتين على العقد الأول. وأجمعوا على أن النصرانية إذا كاتب عبدا له نصرانية على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز. وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال يجوز الكتابة به في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه. كتاب المدبر. وأجمعوا على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بها. وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب له إن كان عبدا ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد. وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده إن مت في مرضي هذا أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرا. وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حر من ثلث ماله. وأجمعوا أن المدبر يخرج من الثلث. وانفرد مسروق وابن جبير فقال من رأس المال. وأجمعوا على أن من اعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد. وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها. وانفرد الزهري فقال لا يجوز ذلك. كتاب أمهات الأولاد. وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء. وأجمعوا على أن ولد أم الولد من سيدها حر. وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها لمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها. وانفرد الزهري فقال مملكون. وأجمعوا أنه إذا اعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له أو له مال فسواء وتعتق من رأس المال. كتاب الهبات والعطايا والهدايا. وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا أو أرضا أو عبدا على غير عوض بطيب نفس المعطي وقبل الموهوب له ذلك وقبضه يدفع من الواهب ذلك إليه وأجازه أن الهبة له تامة. وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه أو دارا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له أن الهبة صحيحة. وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها وعبدا بعينه وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة. وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز. وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة. وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم وقبض ذلك الموهوب وكان شيء مقدارا معلوما أن ذلك جائز. كتاب العمرة والرقبة لم يثبت فيهما إجماع.